الحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا مسعر عن أبي العلاء عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعفر عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بقي وأنا على عريشي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا تتمة الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل في باب عقده في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما يشير إلى جهره بالقراءة في الليل، كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على عريشها أي نائمة على سريرها، وهذا ما يدل على أنه كان يجهر بالقراءة، وهذه القراءة الجهر بها يعني متوسط بين الإصرار ورفع الصوت. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصف أو قال اللحم. نعم. وهذا حديث عبد الله بن المغفل في بيان قراءة وصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عام الفتح، ذكرنا الحديث حديث الصحيحين، كان يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقرأ ورجع، وقرأ ورجع، والترجيع المراد هنا تقطيع الصوت، كان يرجع رجع أي ردد صوته بالقراءة، فنوع تقطيع يقع. وهل كان ذلك قصدا أو من أجل ميل الدابة؟ قولان وتفسيران واحتمالان، والأرجح بسبب سيل الدابة كما قال بعض مشايخنا. فالمقصود أنه يعني يقع ترجيع في المد، إن هكذا ترجيع: فتحنا لك فتحا مبينا، فيتقطع شيء من الصوت. وقوله: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أي في تقليده. وهذا مما استفاد منه بعض أهل العلم أنه لا ينبغي القصد إلى تقليد الأصوات، إلى تقليد الأصوات، وأن يترك ذلك إلا إذا كان جاء من غير اتفاق وعمد وقصد. ومن أهل العلم من يرى الجواز إذا لم يكن ذلك طاغيا على الحفظ والتلاوة وأحكام القراءة، فإذا صار التقليد يعني يؤثر على أحكام القراءة فحتى يوافق الصوت يضيع بعض الأحكام، هذا الذي يمنع. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. نعم. وكان لا يرجع يعني أحيانا، أو لا يرجع ترجيع الغنى، أو لا يرجع قصدا إلا إذا كان بسبب دابة، وإن كان هذا الأثر في إسناده ضعف شديد، لكن المعنى سليم، فهو حسن الخلقة والخلق والوجه والصوت، عليه من الله الصلوات والزكوات. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. أي نعم، إشارة إلى أنه كان يعني يجهر بها، يسمعها وهو في من في الحجرة يعني صحن البيت، صحن البيت وهي الأرض المحجورة أي الممنوعة بحائط محوط عليها، وهو في البيت، والحال أنه عليه الصلاة والسلام في البيت، فكان إذا قرأ في بيته ربما يسمع قراءته من في حجرة البيت من أهله، ولا يتجاوز الصوت إلى ما وراء ذلك من الحجرات. نعم. البكاء يقال البكاء بالمد، ويقال البكاء بالقصر، والمراد سيلان الدموع حزنا وأسفا وأسا وقيل بالمد رفع الصوت وبالقصر دونه. وهذا البكاء أنواع، قد يكون بكاء رحمة كما جاء في الحديث إنما هي رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وبكاء رأفة قد يكون بكاء خوف وخشية كما وقع عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا، قد يكون بكاء محبة وشوق أو بكاء فرح وسرور، وكان يكون بكاء جزع من ورود شيء يؤلم أو بكاء حزن ونحو ذلك. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا. وفيه نوع يسمى بالبكاء المستعار، البكاء المستعار أو المستأجر، وهو بكاء المرأة لغيرها، بكاء المرأة لغيرها من غير مقابل، ويسمى في الجاهلية الإسعاد، الإسعاد. وجاء في الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته ينهى عن النائحة، قالت يا رسول الله إنه كان في الجاهلية امرأة أسعدتني أفأسعدها؟ قال فألي، ثم نهى عن ذلك. وجاء في حديث النهي عن الإسعاد، وهو أن تذهب المرأة إلى من أصيبت بمصيبة تنوح معها، وهذا كان في الجاهلية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن شخير عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل، أزيز ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عندك بالراء ولا ها؟ بالزاي المرجل بكسر الميم وإسكان الراء، وهو القدر. المرجل هو القدر من النحاس، وقيل كل قدر يطبخ فيه يسمى المرجل. كان له أزيز يعني لجوفه بداخله، وهو صوت البكاء أو غليانه في الجوف. ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن الصوت مشتملا على حرفين أو حروف مفهم لا يضر بالصلاة. يعني البكاء في الصلاة هل يجوز أو لا؟ من الفقهاء من يمنعه، من الفقهاء من يمنع البكاء في الصلاة، لأنه يترتب عليه ماذا؟ أحرف، قد يترتب عليه الهاء أو يترتب عليه الفاء الهاء أو الخاء، وهذا حرف ولا يجوز تعمد الكلام في الصلاة. قالوا إن كان بكاء من غير ظهور أحرف أو حرف أو حرفين جائز، وإلا فيمنع، وإلا فيمنع. ومن الفقهاء من قال إذا كان بكاء خشية فلا شيء في ذلك، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي في صلاته، وكذلك عن أبي بكر وعن عمر وغيرهم من الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وهذا دليل الخشية والخشوع والخوف والوجل من الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا مشروع، لكن ليس فيه دليل على مشروعية ما يفعله أهل التصوف من التواجد والرقص والميل والميلان والرقص، فإن ذلك غير صحيح وممنوع. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن معاوية بن هشام قال أخبرنا سفيان عن العمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلينان. أي نعم. وهذا فيه مشروعية، مشروعية القراءة على الشيخ في التجويد كما يقال، قد يقرأ الشيخ على الطالب فيعلمه كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، وفي قراءة الطالب على الشيخ كما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجب ابن مسعود كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، فيعني يريد ابن مسعود أن يسمع منه فيلتذ بقراءته صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأ علي، فشرع في سورة النساء، قال فقرأت سورة النساء. يعني يجوز أن تذكر السورة باسمها، بعض العلم يقولون السورة التي يذكر فيها النساء، السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها المائدة، ولا تقول سورة كذا، الحديث خلاف هذا، يدل على الجواز. يجوز أن تقول صورة كذا، صورة البقرة، صورة العمران، صورة النساء، أو تقول الصورة التي تذكر فيها كذا، فكل جائز. فلما بلغ هذا الموضع فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني هذه حالة عظيمة، تذكر عليه الصلاة والسلام أنه يكون شهيدا على هذه الأمة والأمم السابقة، فأثر ذلك فيه فبكى عليه الصلاة والسلام وهملت عيناه أو ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، وسالت دموعهما لفرط رأفته ومزيد شفقته صلى الله عليه وسلم. في رواية قال حسبك الآن، يعني توقف، حسبك الآن يعني توقف. من آداب القراءة عند الوقف أن تقول له حسبك، ومن آداب القراءة أن يختم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كما جاء في الحديث. أعود الحديث السابق ولجوفه أزيز. أهل التصوف قالوا هذا يدل على جواز ما يقع لهم مما يجدونه من التواجد عند ذكر الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيجد الحزن والخشية في نفسه فبكى، وكان من أثر البكاء الأزيز في الصدر. فإذا أهل التصوف قالوا إذا كنا في ذكر وأخذنا الشوق والأسى والحزن والخوف والخشية فإنه يصح أن تقع لنا هذه الأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى، عليه الصلاة والسلام بكى، وهم يشرع لهم أن يبكوا، وربما زاد الحال فصاروا يرقصون ويتمايلون. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد. نعم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن طائف السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرهم. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإن كسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. نعم، آيتان. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو في صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث في ذلك كثيرة، وقد جاءت عن أزيد من 21 من الصحابة الكرام. ولكن في هذا الطريق فيه ضعف وفيه مخالفة، لأنه ذكر أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد في ركعة، وإنما الثابت بركوعين في كل ركعة. وأما مسألة بكائه هذه قد جاءت في أحاديث كما ذكرنا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها ووضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها فقالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. نعم، هذا في وفاة ابنة وفاة ابنة لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي بنت زينب، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقضي أي في آخر موتها، فاحتضنها وسالت دموعه رحمة عليها. وأنكر على أم أيمن الصياح، أم أيمن هي بركة، حاضنته ومولاته عليه الصلاة والسلام، قد ورثها من أبيها واعتقى حين تزوج بخديجة، ونعم وزوجها لزيد مولاه فولدت له أسامة رضوان الله للجميع. فلما صاحت أم أيمن أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما وقع منه فإنما هو رحمة، دموع رحمة، بكاء رحمة. نعم، والمؤمن على خير على كل، وإن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله، لأنه تنزل إليه الملائكة بالبشرى. نعم، وفيه النهي عن الصياح، وهو فرق بين البكاء والصياح والنياح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان بن عاصم. طيب عفوا، قالت ألست أراك تبكي فتبعتك قال لست أبكي، أي لست أبكي البكاء الممتنع أو الممنوع بخلاف أنت فقد صحتي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال وعيناه ترهقان. إيه تهرقان. وعينيه وعيناه تهرقان. عثمان بن رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قرشي أسلم بعد 13 رجلا وهاجر هجرتين وشهد بدرا، هو أول من مات من المهاجرين في المدينة، أول من مات من المهاجرين في المدينة على رأس 30 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من العباد المجتهدين ومن فضلاء الصحابة، دفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السلف هو لنا. فلما مات قبله النبي عليه الصلاة والسلام وبكى. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقال في الليلة؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه قال انزل، فنزل في قبرها. نعم. وابنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم، ووهم من قال هي رقية، لأن رقية لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر وخلف معها عثمان الذي قام بأمورها، لهذا تخلف عثمان عن بدر، ولكن أعطى له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى البدريين، فهو في حكم البدريين. فهذه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع، وفيه ما يدل على الباب وعيناه تدمعان. وفيه أن المراد إذا كان في دفن جاء رجل يدفن بعض أقاربه من النساء، فإن كان جامع تلك الليلة فلا يدخل القبر، وإنما يتولى القبر أو الدفن غيره. من منكم أفيكم رجل لم يقار في الليلة، أي لم يجامع، بعضهم حملها على الإثم، لم يقارف أن يختلف ذنبا، وهذا لا يقال في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. قال أبو طلحة أنا، قال انزل فنزل. نعم. وأبو طلحة يعني المقصود أنه لم يباشر تلك الليلة، وهو بدري، وكنيته أبو طلحة، وهو عم أنس، وهو عم أنس بن مالك وزوج أمه، وليس في الصحابة من يقال له أبو طلحة سواه. نعم. وقال انزل، فيؤخذ منه أن ولي الميت له أن يأذن للأجنبي في نزول قبر المرأة والتولي لدفنها بإذنه، حيث لم يوجد من هو من أقاربها ومحارمها. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.